محمد صاحب الشفاء والنور الهادي يا محمد فيك انشد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم المعادي يا عين الرحمة يا النبي محمد صاحب الشفاء والنور الهادي يا محمد فيك انشد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم المعادي يا عين الرحمة يا النبي عظيم لقيتي الامثال في الصبر والايمان صادق بالدعوة لله وحدول علي القدير كنت قدوة لكل مؤمن والمؤمن صادق بالحكمة والصبر والثبات وحسن تدبير أعطيتي الامثال في الصبر والإيمان صادق بالدعوة لله وحدول علي القدير وكنت قدوة كل مؤمن المؤمن صادق بالحكمة الصبر والثبات وحسن تدبير أنت في الدنيا عانيتي وفي الآخرة زادي أنت في الشدة حميتي يا حبيب الله أنت مقصودي وغيتي باسمك نادي يا منبع النور كلي يا رسول الله يا محمد صاحب الشفاء والنور الهادي يا محمد فيك انشد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم المعادي يا عين الرحمة يا النبي علمتي للناس لمحبة بالقلب الصافي الرحمة والخوى والعوين ونكران بشرتي بالخير وسمحة وطبع الوافي وريتي للإنسان طريقه للحسنات علمتي للناس لمحبة بالقلب الصافي الرحمة والخوى والعوين ونكرادات بشرتي بالخير وسمحة وطبع الوافي وريتي للإنسان طريقه للحسنات يا مصباح الهدى يا النبي ختم نرسال بجاك عند الله الكريم سود المحبة انت حبيب الله يا النبي شفع العباد ومقامك عالي رفيع يوم الزحمة يا مصباح الهدى يا النبي ختم نرسال جاك عند الله الكريم سود المحنة أنت حبيب الله يا النبي شفع العباد ومقامك عالي رفيع يوم الزحمة يا مصباح الهدى يا النبي ختم الرسال جاك عند الله الكريم سود المحنة أنت حبيب الله يا النبي شفع العباد ومقامك عالي رفيع يوم الزحمة يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي يا محمد بيك تنشهد من بعد الله محمد كل شفيع يوم المعاد عين الرحمة يلا الشباب عظيم جاه يا محمد صاحب الشفاعة والنور محمد بيك انشد من بعد الله محمد كل العلم عالي يا عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه وارواح ارواح يلي نداك المنادي ارواح ثور سيدنا مولاي محمد يو ارواح ارواح يلي نداك المنادي ارواح ثور سيدنا مولاي محمد محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي محمد بيك كان شاب الله